الجائزة الجائزة بينهم الشائرة يعني. أيوة. الجائزة بينهم إلا من بأس. والغرض أن هؤلاء نعم نعم. طيب وين الفوق؟ قال عبد الرزاق قال أنبانا يحيى بن ربيعة الصنعاني. أنت عندكم من؟ عبد الرحمن بن ربيعة. عبد الرحمن إذا بدل عبد الرزاق يعني؟ الأخير الراجع أنه عبد الرزاق. نعم نعم. المباشر للمعصية أو للقتل أو لأي جريمة من الجرائم هو طبعا أشد. أيوة. حتى في القسامة المباشر هو الذي يعني يحلفون عليه ويستحقون يعني دمه، والبقية الباقية أنهم يعزروا يعني إذا باشروا يعني جميعا، لكن هذا المباشر الرئيس يعني يعني القاتل أو المفسد وجل بيحموه. وفي رأي آخر يعني يقتلوا جميعا، لأنه لولا هؤلاء ما استطاع يصل إلى ما وصل إليه، وهذا لعله أرجح يعني. يعني قتل لا لا لا لا يعني الجماعة يعني الواحد بالجماعة يعني قتل الواحد بالجماعة كما يوثر عن عمر رضي الله عنه، وكأنه رأي عند المالكية بخلاف القسامة. القسامة لأنها يعني يكون فيها لوثة وفيها يعني قرينة، هذه يحلف على واحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يعني أنهم يعني ناس حويصة ومحيصة أنه يحلف على واحد، لذلك يعني أبوا في قرينة. القرينة أنهم قتل يعني بين اليهود، لكن هم يعني قالوا نحلف على من يعني؟ أنا ما يستطيع يحلف على واحد يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، ولذلك الفقهاء يعني أكثر الفقهاء وخاصة الأحناف يعني ردوا هذا الحديث، قالوا الحديث ده أصلا النبي ما ممكن يكون قاله. هاي طبعا في مشكلات كثيرة يعني، حتى فلان وعلان أمراء كانوا يتعامل بهذا الحديث يعني جعلوه في يعني في الخطأ يعني أكثر مما يكون في العمد، يعني لا يقاد به إلا تكون في قرينة يعني. كلام الملكية يكون في قرينة يعني رأوهم لا يعني تقبل شهادتهم يعني إذا يعني نساء أطفال فاسق خرج من محل المقتول هذا وعليه آثار الدم ولا السلاح والسكين يعني بيده، هذه عندهم قرينة يعني. نعم مسألة القسامة لكن في جرعة شديدة يعني عند الحنفية يعني في مسألة يعني عدم قبول الحديث يعني المخالف للقواعد اللي أسسوها. أنت أسست قواعد، طيب أنا عندي قواعد برضو إنها حديثية يعني، فما الذي جعل يعني قواعدك يعني أقوى وأدلة من القواعد الحديثية اللي يعني أنا أنتمي إليها يعني؟ سبحان الله على أي حال هذه من المآزق الموجودة يعني في المجتمع الإسلامي، ولذلك يعني لابد من التصحيح يعني التصحيح والتحقيق والتصفية والتربية بعد ذلك. وكلام جليل يعني هو أصلا الكلام الجليل لا يرد، لكن ما يؤخذ يعني كده بكل عواهنه يعني. نعم أحسن الله عليكم. قال والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة ك

يعني قتلهم الله. نعم. وهم يعلمون علم اليقين بأن الله قتلهم، لأنهم التسعة هؤلاء يعني كانوا يرمي عليهم الحجارة ويرمي عليهم الكهف، هذا ما يكون من صنع البشر في القالب يعني. نعم نعم قال أي فارغة ليس فيها أحد بما ظلموا إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قال يخبر تعالى عن عبده لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذكران دون الإناث وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أي يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أي لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا كما قال في الآية الأخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أي يتحرجون من فعل ما تفعلونه ومن إقراركم على صنيعكم فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وكذا الكفار يعني الحقائق تكون إنها باطلة والباطل يكون يعني من الحقائق ما زي المشركين في الربا يعني قالوا إنما البيع يعني معناه الربا هو الأصل أي وهذا قلب للحقائق يعني هذا قلب للحقائق كل الكفر بهذا يعني المعنى ولذلك يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يعني قوم لوط في آيات كثيرة من القرآن آيات كثيرة أنه حتى لما قال لهم هؤلاء بناتي قالوا لقد علمت ما لنا في يعني نحن يعني كذا يعني كانوا أسوأ من الحضارة الموجودة الآن دي يعني وإن كان الحضارة الموجودة الأوروبية الآن ماشية في نفس الطريق الماشي فيه جماعة قوم لوط أي نعم أي صحيح لكن هم مع ذلك هم دون ذلك يعني أي يعني دون ذلك لكن هم ماشيين في الطريق يعني أي في ناس بينكر عليهم يعني من الكفار يعني المشركين لكن هناك يعني نوح وحده يعني هنا لوط وحده يعني لوط وحده يعني كان للزواج ولا غير زواج؟ لا يقصد الزواج يعني. يعني كان يتزوج رجال لهم بياخذوهم يعني عنوة وبعد العنوة بيسوقوا يلبقوا حقه خلاص ثاني ما بيديه للثاني يعني. يكون حقه. ما كان في تزاوج يعني. لا ما في تزاوج ما في استحلال الاستحلال العام هذا يعني. يعني استحلال يعني هو ياخذ يعني كرها. التزاوج ما بيكون بالرضا بين طرفين الطرف الاخر هذا ما بيرضى وهو لما يكون بين طرفين الاثنين بيكونوا كفار يعني مشركين يعني بعض الناس قالوا بانه الزمن ده كان حتى الزنا ما حرام بقول يعني بنات اخر لكن ما الزنا حرام كيف ما حرام؟ يعني تديها اليوم بنفس المستوى ولا بالزواج؟ البنات زواج. هو قال هنا ما مذكور. ما هو لازم يعني يذكر. لا ما هو لازم يذكر، ما ممكن يعني من حرام انه ياتي بحرام يعني. وان كان حرمة الزنا يعني عند جماعة كثير انه هي اقل من حرمة اللواط. اي ما هو الا التدمير ده، التدمير ده يعني هل كان انه يعني للزواج والاستحلال وللمجرد اللواط؟ مجرد اللواط ده يعني طبعا مختلف فيه الفقهاء يعني، فقهاء مختلفين فيه يعني بين هل هو ولا ما هو زنا يعني. بعض الناس ما يرون ذلك زنا يعني، انما يرون ذلك يعني يكون من باب التعذير والتعيير وما شابه ذلك. لكن الصحيح يعني انه زنا يعني، انه زنا. اي وان كنت انا ارى يعني انه نفس العذاب الوقع على قوم لوط يعني ينبغي ان يقع على هذا ولو كان ما مستحيل، ولو كان مستحيل. وهم الحنفية عندهم يعني اللواط ما فيه حد كده ظاهر يعني، لكن قالوا يضع طبعا هذا من الفلسفة يعني، يوضع في محل الكنيف الفاتح ده يأكل ويشرب في المحل ذاك يعني، يعطوه الطعام لما يموت، وكل يوم يطلع يعني يضربوه 7 10 15 جلدة 20 جلدة ويكون قاعد في المحل ده. ها؟ نعم؟ ما ادري والله قاسوا على اي شيء يعني. ما هو كان لما ترابي نص قال بان اللواط هذا يعني حاجه تعزيريه. واللواط اذا كان كثيرا يعني ما الواحد والاثنين والثلاثة، ما هو واحد في الازهر برضه قال الزنا ده لابد يكون يعني يعني زاني. كلمه زاني هذه معناه انه هو انسان مقيم على الزنا ومستقر على الزنا وكثرة الزنا وما شابه ذلك. واحد يقول كده يعني من جماعة الأزهر، ما أعرف اسمه هيب ولا اسمه حاجة، شيطان من الشياطين يعني. فالترابي كان بيقول ذلك يعني، يعني كان بيقول ده فعل البطال، لكن ما فيه يعني ما فيه يعني لا لا لا لا لا حد ولا فيه يعني يعني ضرب وما شابه ذلك، إنما يعني كله كلمه ولا حاجة كده يعني. إلا إذا أكثر ذلك، إذا أكثر ذلك قال إنه يكون فيه تعذير يعني، زي ما قالت الحنفية، الحنفية قالوا يخلوه قاعد في الأدبخانة دي ولا الحمام ده ولا الكريم ده. ها؟ منو؟ هاي شيل بيرك هاي؟ هاي؟ هاي؟ وإلا يعني هذه يعني حاجة خفيفة يعني ما فيها ما فيها شيء يعني. ولكن هي جريمة كبيرة يعني. ما هو يعني هؤلاء بناتي يعني. ما في ناس قالوا بناتي انه انا نوح سيدنا لوط ما عنده بنات كثير لهؤلاء يعني. يعني بناتي يعني بناتي كانت موجودة في القرية باعتبار انه هو يعني الوالي عليهم يعني. نعم. ايوه لقد علمت ما يعني يعني ما نريد يعني احنا ما نبقى هذه الاشياء يعني. فهؤلاء كفرة يعني. نعم هؤلاء كفرة. يا مولانا الظاهر من سياق القران انه اول ناس عملوا شغله ما في ناس سبقهم عليها. هو ده نور قال كده اظن. نعم. نعم. احد اي يعني ناس كانوا على فطره حسب جل الارازل ده. ها؟ الناس على فطرة الخلق يعني. نعم نعم نعم. أي والله. هو قالوا عبد اللطيف ده مشى وأظن في محل من المحلات دي وجبوها وكذا يعني. وأظن أساءوا عليه الأدب. فضفض معاهم يعني. وراهم إنه أنتم شنو يعني. كذا يعني. أي. برضه كان برضه الأدباء في مصر برضه قاموا عليه وقالوا له يعني إنكم أنتم يعني ما بتفرقوا بين الغين والقاف كده. قال لهم بالله هو المولد بيعملوا في السوق. المولد بيعملوا في السوق. ولا بيفتح. الجماعة قالوا ضحكوا قالوا يا جماعة الرأي ده اتركوه حاله. ما قال له ان المولد ده بيعمل بالسوء. ايوه دورة. وربنا قال ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ما البلد كلها يعني خربانة. آه نعم. حتى المرأة زادت معهم. حتى زوجة لوط عليه السلام مع جماعة هؤلاء يعني. يا مولانا في قول عائشة رضي الله عنها أنواع الزواج في الجاهلية. أربعة. أيوة أربعة. آه. ذكرت منها أنواع الزنا الموجودة. هاي. لكن الله تبارك وتعالى ما عاتب على الزنا باستحلال بالطريقة دي كما عاتب في على قوم لوط. يعني ما ذكر في القرآن استحلال الزنا كذا كما شنع الله عز وجل على قوم لوط. مش كذا؟ رغم أنه كان مستحل الزنا يعني. الزنا هي عندهم الزنا ما يعني ما في فقهاء الآن زادوا عندهم ما يسمى بالحيل يعني. ما عندهم بالحيل يعني الزنا او العرب كان عندهم يعني اذا دفع لها مهر البغي صح؟ هاي مهر البغي ده يعني بيعتبروه انه رضا يعني بين الطرفين يعني. ما في ناس في الفقه موجود في ناس بيقولوا كده يا شيخنا. هذا الله. نعم. نعم. هاي يستدلوا بشنو؟ بشنو؟ أما بعذاب الله؟ أنا واحد من الناس أقول بهذا يعني زي المالكية يعني. ما أدري ذلك. نعم. ما خلاه يقتل يعني من باب التعزير يعني. من باب التعزير باعتبار ان هذه الجريمه تشبه الجريمه التي يعني جاء بها هؤلاء القوم يعني قوم لوط عليه السلام ما سبقهم بها من احد من العالمين. وقوم لوط ربنا عذبهم بثلاث انواع مش يا مولانا؟ نعم ثلاثه بالحجاره وبالجعل عليها سافلها مش كده يا مولانا؟ والصيحه نعم يرى يعني منضودة مش يام ومسومة كل واحد بحجره يعني ورفعهم يعني جبريل عليه السلام يعني. رأي مولانا أقرأ. قال الله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي من الهالكين مع قومها لأنها كانت ردئا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم لا أنها كانت تفعل الفواحش تكريمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا كرامة لها. وقوله وأمطرنا عليهم ما مطر. ما هم ما يستهواها يعني. يعني ما يستهون النساء أصلا يعني. جولوا على ذلك. وفي الدنيا في ناس إنهم جولوا على ذلك. يعني الآن ناس يتزاوجوا يعني فيما يعني معروف كل حاجة. وأنا كلمني واحد فلسطيني. قال لي جارية يعني متزوج واحد يعني في عمارة. بعدين في شقة فوق وكذا يعني وبعدين بيمشي الصباح ده يجيب السوق الزوجة يعني والزوج يعني ممكن يكون كذا عشان الناس يعرفوا نادي يعني زوجة يعني. فقال سألت فلانة فلانة قال لي أنا اسمي فلان قال لي اسمك منو؟ ها؟ قال لي زوجك كيف؟ قال لي كويس. هاي. قال لي بيعرفوني يعني جيران. قلت له يا اخي ما ترحل منه. وكان علمان في الوقت ذاك. بعد خليه علمانيه قال لي بحاول ارحل منه بعد يعني ما اقعد جنبه يعني. ها؟ لا في يعني في نعم، ما كان في القضاري وحصلت بيوت زمان انتم ما مولودين هاي، ويقال المهدي ذاته حصلت يعني واحدة زي دي خلته يعني يقوم، قالوا كده هذه يقولوها يعني المشايخ وكده يعني. وبرضه يعني حصل مهاترات بين علي عثمان وبين ناس يعني قال مع ناس السعوديه، ومشى علي عثمان اظن دعوه يعني، وبعدين ما اتكلموا معاه كثير يعني، دايرين كل واحد يعمل مكاشفه يعني، فقدموا له يعني فيديوهات يعني فيها زواج وكذا من الجماعه والحركه وكذا، خلاص كل واحد يعرف السر الاخر. هاي شفت السعوديه السنه اللي فاتت كان سفير ناصر الربيع، هاي كان سفير في المملكه، هاي يعني ديل قبض الجماعه ديل بصور ثابته وجابها في القنصليه في المنتديات لابسين فساتين. لا هو اكثر من كده يعني، والمساله بس الحمد لله بس ما في داعي التطوير يعني في هذه المسائل، لكن ينبغي يعني أن يعني يظهرها للناس يعني عشان الناس يعني يقرعوهم يعني عشان الناس يعني يعملوا خط رجعة يعني، لكن هي الإنقاذ هذه يعني أساءت إساءة شديدة جدا للإسلام يعني، لو واحد قال إنهم كفرة أصلا إذا كانوا بيعرفون يعني من الأصل يعني ما يكون كذب يعني، ما يكون كذب، لكن اذا كان هو ما يعرفون اصلا ما يستطيع يقول انهم يعني كفار يعني، ليه؟ لانهم مجتمعين جميعا على هذا الباطل يعني، واللي بيخالف منهم بيعملوا له يعني حاجه، حتى ذكر الرجل الغني شديد جدا ده اظن ما اعرف من يعرفون انه ما اعرف، كان رجل كبير جدا ومحترم للاخر. ها؟ لا لا لا واحد من كبار الزعماء كان مع ناس محمد يوسف وكذا يعني، يعتبر صاحب مال واسع كان في الزمن ده، هم ما عندهم مال زيه يعني، ف خلوا له واحده بالليل جيبها عاريه، وقفته على سنه قالت له انا والله منقطع وكذا، اول نقطه قبضوه متلبس. أنا أعرفه بما أعرف يعني، أعرفه يعني عن قرب يعني، ما أظنه يعني ما أظنه الله أعلم، لكن جايز هو طبعا في النهاية وخلاص أسقطوه، أسقطوه تاجر كبير جدا وكان من الناس المقدمين يعني في الحركة الإسلامية يعني، قالوا في أمريكا ديره. نعم قال وقوله وأمطرنا عليهم مطرا أي حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، ولهذا قال فساء مطر المنذرين أي الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجهم بينهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين الحمد لله فتنا هذا الموقع يعني. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن ما في داعي لها هاي نعم إلا ما كان يعني مشهورا يعني هاي من باب الناس يعني انتبهوا الناس احذروا كده يعني، لأن الله سبحانه وتعالى قص هذه القصص عبرة لأولي الألباب يعني ما كان حديثا يفترى. نعم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول تعالى سبحان الله يعني ذات المقطع هذا يعني يدل على أنه بعد ما ذكر يعني السوء يعني وقع مع الأنبياء يعني من قوم نوح صالح لوط يعني بقيه الانبياء، وحتى هناك اظن في الانعام يعني، وقطع دابر القوم والحمد لله، يعني لانه لما يقطع دابر القوم الظالمين ويقطع الظلم والفساد في الارض، ما ينبغي على الانسان الا ان يحمد الله سبحانه وتعالى. فاذا قال الله سبحانه وتعالى يعني يامر العباد والانبياء وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا، في اخر سوره تظن الصافات مشى. نعم. يعني بعد ما ذكر يعني من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يعني نزه الله سبحانه وتعالى يعني نفسه. نعم. اي نعم. بعدين يعني مدح انبياءه يعني مدح الانبياء عليهم الصلاه والسلام وسلمهم يعني من السوء. نعم. فالمقاطع القرآن دي هذا الإنسان يعني ينتبه لها. شايف الله السكران ده عنده كتاب جليل جدا جدا يعني القرآن، يعني قال أحسن منهج يعني إنسان يدعو به الناس يعني خاصة الضالين، بدل الفكر قال يعني صحيح ممكن الفكر يعني في بعض الأحيان، لكن قال يعني أحسن طريق هو القرآن، يعني أحسن طريق هو القرآن. وربنا قال يعني ما اجتمع قوم في الغالب يعني ما يذكر يعني إلا مسألة الاجتماع إلا في القرآن. فماذا اجتماعنا هنا الآن يعني؟ ها؟ الطريق الى القرآن. نعم. كتاب السكران الطريق الى القرآن. وعنده كتاب آخر برضو وتكلمت عن الفكر، يعني مش معناه إنه هو ما يرى يعني الفكر وما شابه ذلك. الكتاب الثاني هذا تأويل الحداثيين، ما أعرف كده، مع التراث الإسلامي. عنده كتاب بهذا المعنى. برضو كتاب قيم جدا جدا. وبرضو في واحد اسمه سلطان، مش سلطان اسمه هاي سلطان العميري ولا حاجة دي ولا العميري ما عارف، برضو عنده كتاب في هذا المعنى، الرد على المستشرقين يعني والكفار والمسلمين. يعني أصلا أنا يعني سمعت البارح كنا يعني فيديو كده كان واحد اسمه أحمد السيد عن عن عن عن أبي حامد الغزالي. ها؟ رسلت لكم. أيوة بعد ما سمعته، لكن داير رأيكم يعني مش رسل وخلاص انتوا تبلعوا. كيف يعني؟ مدة ثلاث ساعات على الله. ونحن ده مدة السيد ده لقينا ساعة ونص. أنا ما البغى على قدرنا والله. ها؟ البغى على قدرنا. طيب يعني والله ما فتحته كده بيكمل. طيب ماله؟ ايوه ماله. ده ده ده تحارب الباطل. اي ما ما ما هاي؟ هو كتاب يعني يعني كلام جليل لكن فيه ملابسات. الرجل إلى حد ما يعني منصف. اي لكن ما قادر يقول الحقيقة بعينها. أي. ما أنه يذكر كده حاجة قال إنه ابن العربي قال، وقال أنا سأجعل لابن العربي يعني محاضرة براها، قال إنه تلميذ الغزالي. أي لا محدي عربي شنو، أنا بكره العربي القاضي. أي قال إنه بلع لا لا لا لا لا. بلع الفلسفة كل حقة الجماعة دين وغاء وما قدر يستقيها، ما قدر يعني يطرشها كلها، زالت موجودة ما زالت موجودة. منو؟ في الأصول والمنطق. هاي نعم، لكن بيرى إنه هو عنده الفلسفة هذه. هاي نعم، لانه هو كان نصحه ولقاه في بير قاعد وكذا. قال لي يعني اخرج خلي الناس ينتفعوا بيك وكذا وحاجه دي. قال له خلاص الآخرة. لا هو منبهر ما في شك يعني باعتبار انه شيخ وقرا عليه وصحيح انه عنده علم في الاصول شديده جدا. طبعا هو اول من ادخل المنطق على المسلمين. عنده كتاب اخر انا اقول على اقل تقديري في الليو يعني الطوائف الاسلاميه كلها مسلمه. هو ما ذكره كلها قال مسلمه. هل بيقول الله شاف مسلم؟ هل بيقول لا يعني الله ما يعلم مسلم ما دام بيقول لا اله الا الله؟ هل بيقول كذا؟ خلاص يعني ليه؟ قال كل واحد بيرى انه هو يعني على حق. هاي فقال اهل الحديث بيروا نفسهم انه على حق وان كان هو لا يعني اكد بانه هذا الرجل لا يعرف الحديث. هاي ما يعني هو صحيح. وطبعا عمل مقارنه بينه وبين ابن تيميه. هاي قال ابن تيميه ده يعني ما قبل يعني من العشرين لغايه ما بلغ الخمسة وستين هو يعني ما تغيرت القواعد الموجوده عنده بخلاف الغزالي. قال ممكن يعني يكون في زيادات يعني علم معرفه تفسير كده يعني للمسائل، لكن في لا لا لا لا في الشك طبعا هو شك شديد جدا جدا وما يزال الشك معه يعني لانه في الاخر قال يعني خرج منه بالكشف يعني. كشف كيف يعني؟ يعني كشف الشيطان بس. يعني الشيطان هو الذي يعني أقره يعني وقال له بأن الكشف هذا هو الطريق يعني الصحيح لمعرفة الله سبحانه وتعالى. ها؟ ما علق عليها. أي. وما علق على أشياء كثيرة، لكن يعني هو طرق أشياء كثيرة جدا ما طرقوها الناس. هي حقيقة يعني. فكل واحد يدينا كده لمسات منها ان شاء الله تعالى نحاول نجمعها كده وندعو لكم بالخير ان شاء الله والبركه ونسيبها اليكم يعني ما نسيبها لاي احد ان شاء الله. لكن الانسان يعني يحاول. الشيخ انت اول واحد قدر ارسل لك انت ده القريب ده. ها هو هنا ولا اسمه ولا لا؟ السكندراني قال انك انت زول ما شاء الله. المحاضرة ده شيخ؟ ايوه الله يعني مطبوع هو؟ مطبوع بتاع الباني مش؟ حق الالباني ايوه سبحان الله. الله يفتح عليهم يا رب. في مجموعة يعني موجود في المكتبات يعني ولا قديم عندك؟ قبل وفاته. سبعة وثلاثين صفحة أصلاً هي مكتوبة هنا في ال... هاي ما ثلاث ساعات مع كلامه شوية يعني بالراحة وبطيء وكذا لكن كلام دليلي مش كده؟ كلام دليل شديد جدا. لا له كلام زاز يعني المعاني والمقاصد والذكره كلها يعني غالبا ما يختلف معه فيها يعني الا القليل يعني. ارجو يكون يعني يكون ده اخر حاجه يكون ختم الله له يعني بخير ان شاء الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله أي على نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وهم رسله رسله وأنبياؤه الكرام عليه من الله الصلاة والسلام. هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره إن المراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء. قال وهو كقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين؟ فقال صلي وعجل. فقمت أصلي فأرتج علي القرآن، فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هيه أفرغ. فأجر الله على لساني قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا. فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف فقال أنا رسول الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. والحمل ورجعت سالما. أنا رسول الله. ثم أظن في وجود من عند أبي داود الحياة قريب مو بالصورة دي، لكن والناس قالوا يعني رسول الله هو الذي يجيب المضطر. كنا في أيام الجرمان قلنا له: لا، هو رسول الله الذي يجيب المضطر هو الله. قالوا: لا، هنا جلاله ما موجود، بس رسول الله ده. ما إذا دعوته ذكر في الجرمان، كان بقرأ في أبو داود قريب من المعنى ده: يا أصابك ضر المهول، زي الحديث الماضي ده. يعني على النقيض تماما من المقصود من على النقيض تماما من المقصود من القصه من الآية. نعم، صلى الله عليه وسلم. لا يدعو غير الله بس. نعم. ايوه، المعنى واحد يعني. نعم، اذا دعوته دعوت الله يعني، ما قال دعوتني. نعم. قال وذكر في ترجمة فاطمة في الآخر يعني هي قصة يعني. ليست يعني بالمرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني. بعدين ابن عساكر هذا في تاريخه هذا حاجات عجيبة جدا جدا يعني. دنيا مليئة يعني، مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة إلى آخره. لكن الرجل قال 940 حديث ما موجود أصلا يحيى الدين، كل الناس مدحوه، حتى الألباني كان بيمدح إحياء الدين. أنت هل تعلم ذلك؟ لا يا شيخنا، حتى كأنه أراد يعمل له كده يعني اختصار ولا حاجة كده يعني، شو الحاجة النفع. وقال يعني فيه آداب وأخلاق، والله الذي لا إله غيره، لا فيه آداب ولا فيه أخلاق ولا فيه أي حاجة، لا فيه إلا الباطل. بعدين 4000 حديث الرجل الصحيح بتاع الكتاب الصوفي ده قال على الحديث التي لم توجد فيها، قال صنعه هو. طبعاً ما هو رجما بالغيب، ما موجود أصلاً، يبقى المتهم بها من جاء بها. ممن؟ ما هو ذهب قال انه امثل شيء يعني، هو يعني اخذ من ابي طالب المكي ومن يعني الحارث المحاسبي. اما هذا اللي اسمه القشيري، هذا الدارمي القشيري عنده 40 حديث صوفية انها هو اللي اختلقه. وهل تعلم انه هو من اهل الجرح والتعديل؟ هل تعلم ذلك؟ وهل تعلم أنه من تلاميذ الدارقطني؟ ها؟ ما بتنبلع هاي؟ على أي حال، ربنا كريم. يعني ما يتهم بها يعني، ما يتهم هو الأول والآخر. لا، ما هو يحمل مع الرد. ها؟ يحمل مع الرد إرادة. ما هو أورادة ده يحمل مع الرد. لما ما في ولا ناس. نعم. لكن القول بأنه اختلقه. طيب ما موجودة؟ العراقي بيقول إنه ما في. لا صلى الله عليه وسلم قالت الأشياء وقالت. طيب ما في دي معناها من أين جاءت؟ ما صلى الله عليه وسلم يكون قالها هو يقول أنا هم قال القصد ما بتسري بين الناس يعني. نعم. القصد هذه مسألة بين الناس. فهمت منك ما الرجل هذا عنده يعني موزوعة العراقي بيعتبر موزوعة. نعم. حتى لو أنها وضعت عند جماعة آخرين أكيد إنه بيعرفها. فإذا كان هو ما بيعرفها والزاهي ما بيعرفها وهم من الناس ما بيعرفوا هذه الحديث يعني من أين جاءت؟ وكلامه جدا في محله يعني لكن هو المتهم اولا يعني اولا واخرا هو الا ان يثبت بعد ذلك البراءه عند الله يوم القيامه يقول والله انا ذكرتها من فلان ولا من علان لانه هو ما عنده صناعه في هذه المساله من اول يعني هو ما عنده هاي ممكن يكون غشاش الشيطان ما هو غشاش لكن ما خلاص هي صناعته هو يعني نعم هو لا لما قام على الذهبي قال الجويني والغزالي ما عندهم يعني معرفة بالمسائل دي أصلا يعني أشبه الناس المفلسين يعني ما عندهم غرض يعني بالسنة في حياته الناس راجعوا يقول لك انا بدي اجيب منين يعني مزيا بضاعه الحديث ما عندي المزي ده اللي بيخليه انه يعمل كده شنو لكن؟ لا ها؟ والله دي ما بدعة زيادة هاي يعني زيادة من بدعة هذه ها؟ ابتلاء اي نعم زيادة من ابتلاء هذا يعني زيادة من ابتلاء نعم والله يعتبر هاي لأنه كان بلغ 50 يعني ومات عمره 56 سنة تقريبا مولود 450 ومات وستة ها وخمسة ستة ده اللي راجع أظنه خمسة أي نعم أنا 55 سنة لكن هو عنده كتب أخرى ضالة يعني ضالة ومضلة إلى آخر يعني ما يسمى من الضلال يعني هي أضلت الناس يعني وهو أول من وضع المنطق هذا الفلسفي اليوناني وأنكروا عليه حتى ناس ابن الصلاح وهم من الناس حتى من الشافعية قال ما وافقوه الناس على ذلك يعني لكن بعد ذلك خلاص سار كده الناس قائم على أساس الصوفية يعني ما قائم على أساس السنة صح صح صح وما قال حتى كلام الرجل قال انه هو بعد ما قرا الشريعه عرف بانه الشريعه دي ما هي اللي بتوصله الى الله انت ما سمعتوه كده؟ ايوه نعم اي ما هو كان الرجل هذا المقدم كانه عنده اشعريه والله اعلم يعني كأنه عنده أشعرية هو مصر على أنه هو أشعري ولا الجويني أشعري وفلان أشعري وكذا يعني فطبعا الآن ناس الزهب يقول لك والله يمكن قريبا الوفاة ما أعرف حصلت له حالة ولا كذا يقولوا كذا يعني ما زي الرازي قالوا أنه قريبا نائب اللهم يعني إيمانك إيمان العجائز السابور معقول يعني انا بين هاي ضلال حق 70 سنة بس كده بين جرد قلم وما بعيد على الله انه يتقبله يعني لكن يعني ما بتثبت الاشياء دي بجرد قلم ولا مو كده لا بد يكون فيه شيء يعني لا من تابوا التائب ده لا بد ان يبين يعني هل بين هو قال بانه هذا الكلام كله ضلال ما قال رأيت واحد يعني كان معلق على الذهبي قال الذهبي ده يعني معنى كلامه يعني رجل طيب جدا جدا يعني ويحاول يعني يعمل للناس مخارج ويقول هذا ممكن ربنا يعني تابع له قريب الوفاء قال هذا كله صحيح انه قريب الوفاء لكن من ادرانا يعني من ادرانا انه تابع عليه مع وجود التراث الواسع حق الرجل ده يعني انه كله يعني والأمة قايمة عليه يعني او كثير من الأمة قايمة على هذا التراث الباقي ومؤخر يعني عجلة الإسلام تمشي لقدام يعني ما صرح بالبراءة يعني حتى لو قال إيمان كإيمان العجائز ما قال أنا والله تاي من الكلام الفارغ ده كله ذكرته يعني وزي بيذكر بأنه هو كان ساحر وتحت المصان وتلاميذ وما عارف إيه ما قلته وذكر يعني في التفسير أنه قال معاون امرأة كانت تتحدث عن الغيب لمدة 30 سنة لقدام بالله لو تحدث لمدة 50 سنة أنا بصديها ها بعالم الغيب فلا يظهر على غيبه يعني معناه هذه يعني أظهر الله لها الغيب يعني قال مراه يعني قال كأنها ساحرة يعني كأنه يصفها يعني بالسحر وكذا يعني كيف أنا مثل هذه ما أذكرها أصلا في الكتاب عشان ما تكون إنها يعني على أقل تقدير إنها يعني شبهة للكفار ولا شبهة حتى للمسلمين ولذلك الله المستعان قال وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العدلية قالت هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة فوقف جواد جيد لصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصرحاء فقال للجواد مالك ويلك إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم فقال له الجواد وما لي لا أقصر وأنت تكل علوفتي إلى السواس فيطعمونني ولا يعطونني إلا القليل فقال لك علي ولا يطعمونني إلا القليل قال لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري فجرى الجواد عند ذلك ونجى صاحبه وكان لا يعرفه بعد ذلك إلا في حجره واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمره فقال ما تضام بلدة أمره فقال أمره أمره وبلغ أمره. ملك الروم أمره نعم. فقال ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها واحتال ليحصله في بلده فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق ثم خرج يوما يمشيان على جنب الساحل وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعد على أسره فلما اكتنفاه ليأخذه ورفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت قال فخرج سبعان إليهما فأخذاهما ورجع الرجل سالما فقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف كما قال تعالى وكل هذا في تاريخ دمشق إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وقال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا كما قدمنا تقريره وهكذا هذه الآية ويجعلكم خلفاء الأرض أي أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل وقوما بعد قوم ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب ولو شاء يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد فكانت تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة